هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآيات نزلت فيما قيل في بني أبيرق سرقوا درعا، فلما سئلوا عنها اتهموا رجلا من المسلمين وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجادل عنهم ويبرئ ساحتهم، فأنزل الله عز وجل على نبيه هذه الآية: إنا أنزلنا إليك يا نبينا القرآن بالصدق والعدل، فيه الأمر والنهي والحكم الفصل، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن يا نبينا للخائنين مخاصما، مدافعا عنهم ومعينا لهم على خيانتهم، واستغفر الله مما هممت به من تبرئة بني أبيرة، إن الله كان غفورا لمن تاب رحيما بمن أناب. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة، وهم بنو أبيرة، وإنما سماهم خائنين لأن من أقدم على ذنب فقد خان نفسه، لأنه أوقعها في العذاب وحرمها من الثواب. إن الله لا يحب من كان خوانا، يعني بالسرقة وفعل المعاصي، أثيما برميه غيره وهو بريء منه، إنما قال الله عز وجل خوانا أثيما عن المبالغة لعظم قدر تلك الخيانة التي حاول فيها أصحابها تبرئة المذنب وإدانة البريء. وهذه الآية وهذه الآيات وإن نزلت على سبب معين، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعدة. فلا يجوز للإنسان أن يدافع عن رجل ثبتت تهمته وتأكدت جريمته. وهؤلاء قال الله عز وجل عنهم يستخفون من الناس، يعني يستترون في فعل الجريمة وفي فعل المعصية حياء من الناس، وهم يسرقون ويعصون الله عز وجل ولا يستخفون من الله. الله عز وجل أحق بهذا الحياء وأحق بهذا الخوف، وهو معهم، الله سبحانه وتعالى معهم، يعني معية عامة، وهي قد تأتي المعية هذه من باب التهديد والوعيد، واضح؟ كيف تعصى الله والله معك؟ واضح؟ يعني معك بعلمه ومعك بقدرته، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكذلك الفعل. وأصل التبييت تدبير الفعل بالليل، وذلك أن بني أبيرق قالوا فيما بينهم نرفع الأمر إلى النبي فإنه يسمع قولنا فيبرئ ساحتنا، فلم يرضى الله عز وجل ذلك منهم، وأطلع نبيه على سرهم وما هموا به من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، لا يخفى عليه شيء من أسرار عباده، لأن علمه محيط بهم. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنا أنزلنا، الله عز وجل، وجاء بصيغة الجمع من باب التعظيم، يقال للجمع ويقال كذلك لمن يعظم نفسه، فالله عز وجل هنا يعظم نفسه، وهذا الفعل أنزلنا يدل على أن القرآن نزل جملة واحدة كما قال ابن عباس في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما على حسب الوقائع والأحداث أو على حسب يعني ما تقتضيه المصلحة، لأن الآيات قد تنزل إلى على النبي صلى الله عليه وسلم من باب تثبيته وتعليمه، وتأتي من باب إرشاده وتصويبه، وتأتي لسبب إيش؟ لسبب معين، مثل حادثة الإفك ومثل هذه الحادثة، ولكن سبب النزول يعين على فهم الآية، ولكن المقصود الأعظم أن العبرة بعموم لفظ الآيات لا بخصوص سببها، بمعنى أن الآية يستدل بها على عمومها، ولا يشترط أن تكون هناك حادثة مشابهة للحادثة التي وقعت ومن أجلها أنزل الله عز وجل فيها آيات أو سورة. وإذا قال نزلنا بمعنى هذا دليل على أنه نزل شيئا فشيئا، يعني نزل منجما، وكذلك اللفظ أنزلنا ونزلنا وأنزل وأنزل كلها تدل على علو الله على خلقه، وأنه عالم بمعنى وذاتا. إنا أنزلنا إليك الكتاب، والكتاب هو القرآن الكريم، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وكذلك مكتوب في صحف الملائكة، وكذلك يكتبه الناس في كتبهم، وأصل هذه الكلمة الكتاب من الكتب وهو الضم والجمع، والقرآن سمي بذلك لأنه يجمع سورا وكل سورة تجمع آيات، والمقصود به القرآن بالحق، يعني ابتداء أنزلناه بالحق، واضح؟ أو أنزل الله عز وجل القرآن من أجل الحق، يعني إحقاق الحق وإبطال الباطل، ولذلك يقول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالقرآن أنه حق من الله سبحانه وتعالى، وأن الملائكة نزلت به وجبرائيل نزل به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه إياه وحفظه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني بيانه بالسنة. فالله عز وجل جمع القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأن هذا القرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وأنه متواتر نطق بها الرب سبحانه وتعالى وبلغه جبرائيل، وأمر جبرائيل أن يبلغه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فحفظه النبي فتلاه على المؤمنين وحفظوه، ثم أخذه الناس جموع متكاثرة عن الصحابة، وهؤلاء أخذ عنهم جموع متكاثرة من تابعيهم، وهكذا حتى وصل إلينا متواترا. لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم أي لتفصل بين الناس في المنازعات والمخالفات والمخاصمات التي تكون بينهم بالقرآن. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبع القرآن، وكذلك ما استنبطه عليه الصلاة والسلام من فهمه للقرآن، ولذلك قال بما أراك الله. وبما أراك الله إما أن يكون بما أراك الله، إما أن يكون المقصود الرؤية بما كشف الله عز وجل لك من الوحي، أو يكون من الرأي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم الحكم من خلال فهمه للقرآن، يعني استنباطه واستخراجه الحكم من القرآن، لذا قال بما أراك الله. وهذه الآية تدل على أن الاجتهاد من ملك آلات الاجتهاد وأدوات الاجتهاد يجوز له أن يجتهد في قضية معينة وفي مسألة معينة، وخاصة المسائل التي ليست إجماعية، التي ليست محل إجماع. واضح؟ ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تخاصم عنهم ولا تجادل عنهم ولا تدافع عنهم. ثم قال واستغفر الله، يعني اطلب من الله عز وجل أن يغفر لك مغفرة من عنده، واستغفر الله. وهذا الاستغفار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر هو تعليم للأمة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أذنب حتى يستغفر؟ هذه مسألة من مسائل العقيدة، وهي هل الأنبياء يذنبون؟ نقول نعم يذنبون، ولكن أنهم منزهون من الذنوب التي تخدش في أمانتهم أو التي تخل بعفتهم، يعني معنى لا يكون نبيا زانب ولا سارق ولا شيء من هذه الكبائر، ولكن يأتون يعني يجوز منهم الصغائر، كما قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مما يدل على أن الذنب جائز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لو فرض أنه وقع في ذنب فإنه يلهم التوبة، يعني لا يستديم هذا الذنب، كما قال الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال بعدها وعصى آدم ربه فتاب عليه وهدى. فتاب تدل على الفورية، كذلك موسى لما قتل القبطي، لما قتل القبطي نعم واضح ماذا قال؟ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال إنه من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، بمعنى أنهم إذا وقع منهم شيء من هذا فإنهم يسارعون إلى التوبة ولا يستديمونها. إن الله كان غفورا، يعني يتجاوز عن ذنوب عباده، رحيما بهم. وهذه كما قلنا مرارا فيها تخلية وتحلية، تخلية بمغفرة الذنوب والتحلية بالرحمة، بأن الله عز وجل يضفي عليه نعمه. ومن الفوائد أن الله عز وجل قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، يعني أن جاء الأمر بالاستغفار بعد هذه الآية يدل على أن الاستغفار سبب لحصول العلم وسبب للفهم عن الله عز وجل. كثرة الاستغفار تعين على تدبر القرآن ومعرفة معانيه، وكذلك تعين على حصول العلم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال الله عز وجل ولا تجادل، يعني لا تخاصم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يختانون بمعنى يظلمون أنفسهم، يخونون أنفسهم يعني يظلمونها، وذلك أنهم يعرضونها للعقوبة ويعرضونها للشدائد وعظائم الأمور، وبذلك أنهم خانوا أنفسهم من هذا الوجه. واضح؟ والخيانة ضدها الأمانة. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وجاء كلمة خوان وكلمة أثيم على صيغة المبالغة لعظم ذنب الخيانة. ثم قال مخبر الله عز وجل عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني يفعلون المعاصي والذنوب اختفاء عن الناس، وذلك لحيائهم من الناس وخجلهم من الناس. الله سبحانه وتعالى هو أولى وأحق بهذا الحياء، كما جاء في الحديث استحيوا من الله حق الحياء، وكما جاء في الحديث استحي من الله استحياءك من الرجل الصالح، يعني كاستحياءك من الرجل الصالح، أن الرجل الصالح إذا أنت أمامه فإنك تتحفظ وتتحرز من بعض الكلام السيء ومن بعض الأفعال السيئة حياء منه. فالله سبحانه وتعالى أحق من هذا، يعني من هذا بالحياء. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهذا هو حال المنافقين، إنما يعمرون ظاهرهم ولا يعمرون بواطنهم. ولذلك المؤمن يجمع بين صلاح الحال، صلاح الظاهر وصلاح الباطن، وكذلك يصلح حاله ويصلح مآله، يعني إذا أصلح حاله هو عازم على أن مآله يكون صالحا كحاله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهذه المعية لا تقتضي المخالطة، إنما تقتضي المصاحبة، يعني معهم بعلمه، يعني لا يغيب شيء عنهم، لا يغيب شيء من أمرهم عنه، فإن الله عز وجل مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويعلم حالهم، ولا يغيب شيء عنهم سبحانه وتعالى، وهو في السماء سبحانه وتعالى، وهو في السماء، كما في آية المعية في سورة المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى، قال يعلمها، قال يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله ابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، مما يدل على أن المعية هذا معية علم، واضح، ليس معية مخالطة، هذا لا يكون. ثم قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون، يتقولون ويؤلفون، والتبيت دائما هو تدبير الأمر ليلا، هذا معنى التبيت، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكذلك الفعل، لأن يعني الله عز وجل يذكر الشيء ويريد معه مقابلة لمعرفته، كما قال الله عز وجل والله جعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الحروب، سرابيل تقيكم الحر، قالوا والبرد، ولكن ذكر الحر ويريد كذلك ما يقابله لوضوحه، إن السرابيل لا تلبس في الحر فقط، تلبس في الحر وتلبس في البرد، أو يقول سرابيل تقيكم الحر ومن باب أولى تقيكم البرد، لأن الحر أذى والبرد بأس مرض، واضح. ولذلك العرب أكثر ما يتحرزون من البرد أكثر من تحرزهم من الحر، ولذلك أحد المشايخ كان يتحرز من البرد يعني بشكل يعني مبالغ، ويسأل عن هذا ويقال في هذا، قال هل وجدت خبازا مريضا؟ لأن شغله كله في الحر، كله في الحر. ولا ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، الله سبحانه وتعالى محيط بهم إحاطة علم، وأن الله عز وجل يدرك ما هم عليه من أقوال ومن أفعال. فهذه الآية تدل أو من فوائدها أن الإنسان يراقب باطنه ويصلح ويجتهد في مراقبة باطنه. ثم قال ها أنتم هؤلاء، يعني ها أنتم يا يعني ها أنتم يا هؤلاء، هؤلاء هذه منادى، يعني ها أنتم يا هؤلاء جادلتم، يعني خاصمتم، والجدال أشد الخصومة، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا أخذه الله عز وجل بالعذاب، أم يكون عليهم وكيلا، يعني من يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، يعني كفيرا، يعني من الذي يذب عنهم ويدافع عنهم ويظاهر عنهم. وهذا ها أنتم الهاء للتنبيه، جادلتم عنهم، والجدال قلنا هو شدة الخصومة في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. فالظالم قد يأخذ ما يريده بظلمه في الدنيا، صح؟ إن أراد مالا، إن أراد أن يقتل، إن أراد أن يسبي، إن أراد أن يسرق، إن أراد أن يفعل ويفعل ويتعدى على حقوق الناس، قد يقدر عليه في الدنيا، واضح؟ وإذا قال في الحياة الدنيا، ولكن في اليوم القيامة ما يستطيع، لأن الأمر كله صار لله عز وجل. وإن كان الأمر كله لله من قبل، ولكن الله عز وجل ترك الناس على اختياراتهم وعلى إراداتهم. أما يوم القيامة فيتعطل هذا كله، لأن يوم الجزاء إما جنة وإما نار، يحاسب الناس على أعمالهم. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، وهذا الاستفهام يعني استفهام توبيخ وتقريع، أم من يكون عليهم وكيلا، يعني من الذي يحامي عنهم إذا نزل بهم العذاب. ثم ذكر الله عز وجل آيات من أعظم آيات الرجاء، ولذلك هذه السورة امتازت أو اختصت بثمان آيات، من هذه الآيات هذه الآية التي تدعو إلى التوبة وتدعو إلى الاستغفار. وكذلك لو قرأتها على رجل يريد ما عند الله وجاء تائبا وجاء منيبا إلى الله عز وجل، تقرأ عليه مثل هذه الآية يرق قلبه ويلين ويعلم أنه يتعامل مع رب الرحيم، كما قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآية نص على أن التوبة مقبولة وصحيحة عن جميع الذنوب الكبائر والصغائر، فالله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفر إذا جاءه ساعيا إلى الاستغفار وساعيا إلى الإنابة. ومن يعمل سوءا، يعني عملا سيئا يسوء به صاحبه، سمي العمل السيء سيئا لأن صاحبه يسوء به، واضح؟ أو علامات السوء في وجهه وفي منطقه، واضح؟ وفي حاله. وكذلك إذا قدم يوم القيامة بهذه السيئات يسوء أمره يوم القيامة ويسود وجهه، نسأل الله العافية والسلام. ومن يعمل سوءا، يعني ومن يعمل عملا سوءا سيئا أو يظلم نفسه، أو هنا إما للتخيير فيكون العمل السيء من جهة العمل وظلم النفس من جهة الاعتقاد، ويقال أو يظلم نفسه بالشرك، واضح؟ ومن يعمل سوءا بالعمل أو يظلم نفسه بالاعتقاد وهو الشرك ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما، الله عز وجل يغفر ذنبه ويرحمه سبحانه. أو يكون المعنى ومن يعمل سوءا فهذا عمل سيء، أو يظلم نفسه كذلك العمل السيء هو عمل سيء بذاته، وكذلك فيه معنى ظلم النفس. ليش ظلم نفسه؟ لأنه عرضها للعذاب، عرضها للعقاب. ثم قال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، فإنما يكسبه على نفسه يعني يعود وبال كسبه عليه. نعم. والكسب إما يعني الكسب هو في الأصل ما يفيد جر منفعة أو دفع مضرة، هذا هو الكسب. ولكن هنا قال ومن يكسب إثما، المقصود الإثم، يعني يعمل ذنبا يأثم به، فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما بعباده حكيما في حكمه وصنعه وخلقه سبحانه. ومن يكسب خطيئة أو إثما، بعض مقابل الخطيئة هي الصغيرة والإثم هي الكبيرة، ثم يرمي به بريئا، يعني يقذف بما جناه رجلا بريئا، يعني يفعل الفعل ويتهم غيره، يفعل المعصية والأمر الذي فيه خياره ويتهم غيره، فقد احتمل بهتانا، والبهتان هو الكذب. والبهتان يقولون سمي بهتان، الكذب سمي بهتانا لأنه يبهت من سمع، واضح، بمعنى أنه يتحير منه من عظمه. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني ذنبا بينا. نعم، يعني ذنبا بينا، لأنه بكسب الإثم آثم وبرميه البريء باهت، فقد جمع بين الأمرين. نعم. ثم قال الله عز وجل لنبيه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة، يعني همت يعني أضمرت في نفسها، لهمت طائفة منهم أن يضلوك، يعني أن يخطئوك في الحكم ويلبسوا عليك الأمر حتى تدافع عنه، وما يضلون إلا أنفسهم، يعني يرجع وبال فعلتهم على أنفسهم، وما يضرونك من شيء، يعني ضرره يرجع إليهم لا يرجع إليك، وأنزل الله عليك الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، يعني القضاء به، الحكمة القضاء به، والحكمة تأتي في القرآن، تأتي في القرآن على أوجه، ومردها فعل الصواب، فعل الحق، أو فعل الصواب والقول به والحكم به، هذا هو إيش؟ هذه هي الحكمة. وبعضهم يقول إصابة الحق، هذه هي الحكمة. وبعضهم قال وضع الشيء في موضعه، هذه هي الحكمة. يقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وبعضهم قال هي السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة هي السنة، وهذا دليل على حجية السنة. وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام، وكان فضل الله عليك عظيما، يعني الله عز وجل تفضل عليك بأشياء عظيمة، يعني حتى في الأمور الذاتية، فإن الله عز وجل اختار لنبينا أفضل صورة وأحلى هيئة، كما قال ابن حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت قال وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. الشعر المعروف بمعنى أنه أن الله عز وجل جمله وحلاه وزينه بجميل الصفات وعظيم الخلال، سواء خلقة وخلقا، يعني أعطاه خلقة جميلة وخلقا حسنا، هذا الشيء. وكذلك وكان فضل الله عليك عظيما، جعلك نبيا ورسولا تأمر وتنهى وتدعو إلى الخير وتدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك. وكان فضل الله عليك عظيما بأن أنزل إليك هذا الكتاب العظيم الذي هو خير الكتب. كذلك أن جعلك الله عز وجل، أن بعثك الله عز وجل إلى خير أمة، كنتم خير أمة. وكذلك أن الله عز وجل اختصه بأصحاب، هذا فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل العظيم على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الآية وكان فضل الله عليك عظيما، جاءت منكرة، نكرة موصوفة، وكان فضل الله عليك، فضل الله، فضل الله عز وجل عليك عظيما، جاءت عظيما جاءت منكرة، بمعنى أن لا يقدر عظم هذا الفضل إلا الله سبحانه وتعالى. من أوجه كثيرة، نعم، عليه الصلاة والسلام. ثم قال لا خير في كثير من نجواهم، طبعا هذه الآية عامة في حق جميع الناس، لا خير في كثير من نجواهم، والنجوى هي الإصرار في التدبير، يعني وقيل النجوى ما يتفرد بتدبيره قوم سرا كان أو جهرا، يعني بمعنى لا خير في كثير مما يدبرونه بينهم. وهنا نرجع إلى حكم إيش؟ حكم المناجات. فالمناجات في أعمال الخير خير، والمناجات في أعمال الشر شر. ولذلك الله عز وجل قال في مناجات هؤلاء القوم، قال لا خير في كثير من نجوى، يعني لا خير في كثير من نجوى الناس فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث، إلا من أمر بصدقة، إلا من أمر بصدقة فهذه مناجات خير لا شك. الصدقة تشمل المستحب وتشمل الزكاة، أو وسميت بذلك لأنها علامة على برهان على صدق إيمان صاحبها، أو معروف أي طاعة، أي أمر فيه طاعة، والمعروف كل ما أمر به، كل ما أمر به الشرع فهو معروف، أو إصلاح بين الناس يعني المتخاصمين ليتراجعوا. وجاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، طبعا الصلاة والصيام المستحب، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالق، يعني تحلق الحسنات، نسأل الله العافية. واضح. وهذا فيه يعني فيه فضل هذه الأعمال التي ذكرت في هذه الآية، بل فيه فضل جميع العمل الصالح. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله طلبا لثواب الله ورضاه سبحانه وتعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني أجر لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل وهذا فيه تنبيه إلى الإخلاص، تنبيه إلى الإخلاص. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني نكله إلى ما تولى ونتركه وما اختار لنفسه. وهذه الكلمة أو هذه العبارة تأتي للتهديد، واضح، تأتي للتهديد، نوله ما تولى. زين، فيها إبهام، فيها إبهام ولا ما فيها إبهام؟ فيها إبهام، نوله ما تولى يعني إيش؟ يعني ليذهب الذهن إلى كل مأخذ وإلى كل مذهب حتى يعين هذا الجزاء وهذا العقاب، ولن يستطيع، يعني مثل ما يقول يسمونه الحين يقول العصف الذهني، تعرفون العصف الذهني؟ عند التربويين يسمونه العصف الذهني. شلون؟ يقول لك اطرح سؤال أو اطرح قضية لها علاقة بالموضوع الذي تريده، ليش؟ حتى يشتغل إيش الذهن ويلفت الانتباه. فهنا حتى يذهب الذهن إلى كل مذهب ما دام أنه أذهب. قال الله عز وجل إيش الآية؟ وغشيهم من اليم ما غشيهم، في إبهام، في إبهام، حتى يأخذ يعني حتى يذهب الذهن إلى كل يعني كل مذهب في تعيين هذا الغشيان الذي أصابه، فهنا نوله ما توله. واضح؟ الحين نشرحها. نوله ما تولى ونصله جهنم، يعني نصله يعني نصله يعني ندخله، ولكن ليس مجرد دخول. نصله من الصلي، وهو أن النار لا أن النار في جميع جهاته، مثل إيش؟ الشات المصلية، يعني معنى أن تأتيها الحرارة، حرارة النار من كل جانب، فكذلك نسأل الله العافية والسلام. واضح؟ يعني بمعنى ونصله جهنم لزوم النار. وساءت مصيرة، يعني بئس المرجع إلى النار، بئس المرجع هذا المرجع، نسأل الله العافية والسلام. ومن يشاقق، المشاقة يعني المخالفة، ومن يشاقق يعني يخالف، يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، يخالفه في الإيمان، يخالفه في السنة، يخالفه في الأمر، يخالفه في النهي، يعني كأنه جعل نفسه في شق والنبي في شق، أعوذ بالله. واضح؟ فهذا تهديد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين، وهذا دليل الآية اللي ذكرناها، والحكمة فيها دليل على حجية السنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فيه دليل على حجية السنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيه دليل على حجية السنة. وكذلك وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، دليل على حجية السنة. أكثر الله عز وجل في هذه السورة من الآيات التي تدل على حجية السنة. نعم. ويتبع من بعد ما تبين له الهدى، الهدى العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يتبع طريقة غير طريقة المؤمنين في العلم والعمل والدعوة، وفي العلم والعمل والدعوة وفي السلوك يخالف طريقته. وهذه الآية من الآيات التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله أنها حجة، على أنها دليل على أن الإجماع حجة، يعني إجماع المؤمنين، إجماع المسلمين حجة، يعني في العلم وحجة في الدعوة. نعم. فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.